قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال بعض العلماء: صدقوا فأصبحت سرائرهم وظاهرهم على حال واحد، ليس هناك صدق لمن كانت سريرته تخالف علانيته، فهؤلاء صدقوا حينما وافقت علانيتهم سريرتهم ووافقت سريرتهم عنهم، يقولون أنهم مؤمنون، فلما جاءتهم هذه الشدائد والنكبات أظهروا صدق إيمانهم، صدقوا في الإيمان والتوحيد واليقان والتسليم للرحمن سبحانه وتعالى، فبلغوا مراتب الإحسان. أولئك العرب تأتي بهذا إشارة إلى علو المنزلة، أولئك الذين صدقوا، شهد الله أنهم صدقوا، فهم هم الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع عباد الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد يكون الشخص عليه ظاهر الخير وظاهر الطاعة والبر، ثم إذا جاءته المصيبة جزعا شديدا لا يتناسب مع حاله، فما صدق في ظاهره وحاله. وقد يقول أنه مسلم ومؤمن، فإذا جاءت الشدائد وأصابته النكبة والفتنة نكص على عقبيه والعياذ بالله. فإذا أمثال هؤلاء الذين زكاهم الله وامتدحهم صدقوا مع الله، صدقوا في إيمانهم وتسليمهم وإذعانهم لربهم، جعلنا الله وإياكم منهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال بعض العلماء: صدقوا حينما كانت سرائرهم علانيتهم كسريرتهم، واتقوا أن تخالف سريرتهم علانيتهم أو العكس. من الناس من يدعي الإيمان ولا يحققه، ومن هنا يكون الإيمان في قلب الإنسان وفي لسانه وفي جوارحه وأكواكه، أولئك الذين صدقوا. تأمل هذه الخصال تجدها متعلقة بالإيمان بالقلب، والإيمان باللسان، والإيمان بالجوارح والأركان، وهذه حقيقة الإيمان. الإيمان اعتقاد في الجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا يعتبر من تفسير القرآن للقرآن، فإن الله بين خصال المتقين هنا، فقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فسر المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وأيضا فسر المتقين هنا بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يجعلنا منهم، أن يحشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من المتقين، اللهم اجبر كسرنا ورحم ضعفنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وآمر رغباتنا وانجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم كما وصفت هؤلاء بما وصفتهم به ومدحتهم وأثنيت عليهم، فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من هذا الثناء. اللهم اجعلنا ممن صدق معك فصدقته، واجعلنا من الباغين المتقين، لا تجعلنا من أهل الفجور ومن أهل الجحيم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.